جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بأي شيء يدرك المصلي تكبيرة الإحرام في الصلاة؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، بعضهم قال لا يدرك التكبيرة إلا إذا كبر بعد الإمام مباشرة، إذا كبر الإمام فإنه يكبر يعني بعده، وبعضهم قال ما لم يشرع الإمام في قراءة الفاتحة فكبر وأدركه قبل أن يشرع في قراءة الفاتحة فإنه أدرك التكبيرة، وبعضهم توسع قال ما دام أن الإمام في الفاتحة وكبر وراءه أدرك التكبيرة، ولا شك أن الأحوط هو أن يكبر بعد الإمام مباشرة وأن يكون في الصف، إذا كبر الإمام كبر بعده. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر؟ نعم، إذا وجد المطر الذي يشق على الناس فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من ينادي في وقت المطر قال صلوا في رحالكم، فإذا وجدت المشقة فلا بأس، ولكن يكون الجمع من غير قصر، فيجمعوا يصلوا الصلاة الثانية في وقت الأولى جمعا من غير قصر، لأن المشقة هو في إتيان في وقت الثانية، فيصلون في وقت الأولى وهي على أصلها من غير قصر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي حدود عورة المرأة والرجل في الصلاة، وهل تدخل الركبة فيه؟ عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وما ذكر في من هذه الأعضاء فيجب سترها، للخلاف بين العلماء حتى أو إلى هل تدخل في الأصل وتدخل في الغاية أم أنها هي حد لها، فينبغي ستر الركبة وكذلك السرة، والمرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة واليدين إذا كانت عند محارمها، وأما إذا صلت في مكان فيه رجال فيجب عليها أن تستر جميع بدنها حتى وجهها وكفيها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا لم تجد الحائض الماء بعد انقطاع الدم، هل يجوز لها التيمم لكي يأتيها زوجها؟ إذا يعني تطول المدة ولا تجد الماء فإنه لا حرج، لأنه إذا استبيح بالتيمم العبادات فكذلك ما هو دونها كإتيان زوجها لها، ولكن لا ينبغي الاستعجال في هذا، إذا كان شيء يمكن أن ينتظر أو ما ينتظر أو وقت يسير فلا ينبغي التوسع في التيمم مع إمكان الانتظار والاغتسال. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب الترتيب في التيمم وكيف صفته لو صورتموه لنا؟ نعم، الترتيب في التيمم هو أن يضرب الصعيد بيديه ويمسح ظاهر يده بيده الأخرى ثم يمسح وجهه، هذا هو التيمم، ويكون ضربة واحدة أو أنه يضرب ثلاث ضربات على خلاف بين أهل العلم في ذلك، ولا يمسح غير الوجه واليدين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز ترك غسل الجنابة في مكان فيه شبهة؟ غير واضح السؤال. يعني يقول: كان يستضيفك شخص في بيته فأصابتك الجنابة في الاحتلام، أين الشبهة؟ يعني أحيانا بعض الناس يصف أوصافا غير صحيحة، يعني إنسان عند رجل نام في بيته فأصابته جنابة، يقول يعني ما يغتسل للشبهة، أي شبهة؟ أي شبهة؟ لا حياء في الدين، يطلب من صاحب البيت ويستأذنه في أن يغتسل ويغتسل، ليس هناك شبهة، أي شبهة في هذا؟ ولا يجوز له أن يصلي من غير يعني اغتسال لكونه يعني أصابته الجنابة في غير بيته، حتى لو كان في المسجد ونام في المسجد وأصابته جنابة يخرج إلى دورات المياه ويغتسل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم لمس النجاسات لغير حاجة؟ لا يجوز للإنسان أن يلمس النجاسات من غير حاجة، وأما إذا كان لحاجة فإنه يغسل ما أصاب بدنه أو ثيابه من هذه النجاسة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو ضابط الوقت الذي يسبق إقامة الصلاة عند من ابتلى بسلس البول؟ العلماء قالوا دخول الوقت، إذا دخل الوقت وأذن المؤذن فإنه يشرع في الوضوء، فهذا هو حكم من به سلس. قال العلماء أن يتوضأ عند دخول الوقت، وذكر بعض أهل العلم ضابط آخر وهو أدق، قال أن يتوضأ في الوقت الذي يمكنه فيه أن يدرك الصلاة من أولها، وهذا أضبط، لأن بعض الناس قد لا يستطيع الوضوء في ما بين الأذان والإقامة، إما لوجود زحام على دورات المياه كما يحصل في بعض مواسم الخير في مثل هذه المساجد، فلا يتمكن من الوضوء في هذه الفترة، أو يكون بيته بعيد، أو رجل ثقيل الحركة. فالمهم أن يتوضأ في وقت يمكنه أن يتوضأ ثم يفرغ من وضوئه ثم يدرك الصلاة من أولها، ولا يتأخر عن الدخول في الصلاة عن أولها، وإنما يدرك الصلاة من أولها، فيأخذ من الوقت ما يعلم أنه يكفيه لطهارته. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما مقدار فقد الماء؟ هل له مقدار معين يباح له التيمم فيه؟ فقد الماء معروف، وهو أن لا يجد الماء، أن لا يجد الماء. أما إذا وجد الماء فإنه يجب عليه الوضوء. اختلف العلماء إذا لم يجد الماء إلا بالشراء، ما وجد ماء إلا أن يشتري ماء، فقال بعض أهل العلم هذا لم يجد الماء، لأن هذا فيه كلفة وفيه مشقة، وهو أن يشتري ماء لوضوئه. قال بعض أهل العلم هذا وجد الماء، وإذا كان يستطيع أن يشتري ماء فعليه أن يشتري ويتوضأ. وأصبحت المياه الآن الحمد لله مبذولة ورخيصة، يستطيع بريال أن يشتري ماء أن يتوضأ به. فالذي يظهر أنه إن لم يجد من الماء إلا ما يشتري به شيء يسير ومعه المال، يجب عليه أن يشتري ويتوضأ. أحسن الله إليكم. يقول السائل: المني ليس بنجس، وكيف يأمر الله سبحانه بالغسل منه إذا خرج من الرجل؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا شرع الله، كيف ولماذا؟ هذا ليست في دين الله. لاحظوا الآن، خروج البول والغائط نجسان، ولا يشرع للطهارة من الحدث الغسل، والمني طاهر ويشرع من الطهارة من الغسل، فطهارته يعني أبلغ من طهارة الحدث الأصغر، مع أن الحدث الأصغر خروج للنجاسة، لما؟ الله أعلم. وذكر العلماء أن لله حكمة في أن وجود الجنابة أنه يصيب البدن تغير وتعتريه أحوال، وقد يصاب بأمراض إذا لم يحصل الغسل، فليس كل ما شرعه الله هو مجرد عبادة محضة، بل قد يكون عبادة محضة وقد يكون فيه مصلحة للإنسان في أن هذه الحالة وخروج المني يصحبه ما يصحبه من الضرر للبدن، ولا يزال هذا الضرر إلا بالغسل. فنحن نسلم بما شرع الله لنا سواء أدركت العقول أو لم تدرك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لدي علم في الرد على الملحدين على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى شبهه، ولكن يأخذ هذا مني وقت، وزوجتي تقول هذا ضياع للوقت، فهل هي محقة في ذلك؟ والله إذا أشكلت عليك هذه المسألة كيف تكون من المؤهلين للرد على أهل البدع؟ أنا استغرب إذا كانت هذه المسألة الآن أنت تسأل من يفتيك تقول عندي رد وقدرة على الرد على المخالفين، أنا أخشى أن يكون أن الإنسان لا يعرف نفسه، فالرد على المخالفين لا يكون إلا للعلماء الراسخين والذين عرفوا السنة وعرفوا الدين وعرفوا مآخذ المخالفين والرد عليهم. فأنت الآن تستفتي في مسألة مثل هذه المسائل البينة الظاهر، قالت زوجتك لك شيئا فأشكل عليك فلا تعرف الإجابة، فكيف ترد على المخالفين؟ أنا ما أنصح يعني السائل بأن يرد على المخالفين ولا ينتصب للرد عليهم إلا عالم معروف، ولا يكون أيضا إنسان يجعل وقته كله في الرد على المخالفين، إذا وجدت حاجة ومصلحة نعم، أما أن يفتح الجهاز وكل ملحد يرد عليه هذا سيضيع وقته، وليس كل ناعق يرد عليه، والآن الأجهزة مليئة بكلام الزنادقة، فليس كل شيء يرد، اشتغل بالعلم وبالعباد وبطلب العلم الشرعي، وإذا وجدت مخالفة يرد عليها العلماء، وإن كان لك قدرة فيكون الرد على قدر الحاجة ولا يتوسع في هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل يطلب العلم ليصبح عالما، هل هذه النية صحيحة؟ صحيح، ليصبح عالما، لكن لماذا ليصبح عالما؟ ليقال عالم، هذا فيه دخل وليست بنية، وإذا كان يريد أن يكون عالما ليعبد الله على يقين وعلى علم فهذه نية صحيحة، وإلا فكل من يطلب العلم يطلبه ليكون عالما، لكن لما يكون عالما؟ جاء في حديث أول من تسعر بهم النار رجل تعلم العلم ليقال عالم، قال الله عز وجل: وقد قيل أنه عالم. فهنا لا يكفي أن يتعلم ليكون عالم، وإنما يتعلم ليكون عالما يرفع الجهل عن نفسه ويعبد الله على بصيرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف تشهد الملائكة صلاة الفجر دون سائر الصلوات، وما المراد بالشهود هنا؟ الشهود أنها تنزل وتتعاقب الملائكة، قسم يصعد وقسم يبقى في الناس كما دلت على ذلك السنة، وكيف ولما هذا لا يسأل عن الدين، الله عز وجل إذا جاء الخبر من الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نقول كيف ولما، وإنما نسلم بما دلت عليه النصوص. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أريد من فضيلتكم أقوال أهل العلم في تارك الصلاة والراجح فيها. ترك الصلاة اختلف العلماء في كفره من عدمه إذا أقر بوجوبها وتركها تهاونا وكسلا، وأما إذا ترك الاعتقاد ولم يعتقد وجوب الصلاة فهو كافر بإجماع العلماء، لكن إن أقر بوجوبها وتركها اختلفوا في حكم تركها، فمنهم من كفره بترك الصلاة، ومنهم من قال إنه لا يكفر بتركها، والذين قالوا يكفر بتركها اختلفوا في مقدار الترك، فمنهم من قال إذا غلب عليه الترك، ومنهم من قال إذا تركها بالكلية، ومنهم من قال لو ترك ثلاث صلوات حتى يخرج وقتها فإنه يكفر، ومنهم من قال إذا ترك صلاة واحدة حتى يخرج الوقت وهو لم يصلي فإنه يكفر بذلك. ما. أحسن الله إليكم. يقول السائل: صليت المغرب وكبرت تكبيرة الإحرام قبل أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده، وقالها قبل أن أكبر للركوع، فهل أدركت هذه الركعة؟ لا، لم تدرك، إذا قال سمع الله لمن حمده وأنت لم تكبر، بل حتى لو كبرت يعني قبل أن تسمع صوته بالرفع من الركوع فأنت تحتاج إلى أن تركع وتطمئن في ركوعك ثم تسبح أقل ما يكون تسبيحة واحدة وسبحان ربي العظيم لو مرة واحدة، أما أنت الآن كبرت أثناء يعني رفع الإمام من الركوع فهذا لا يجزي، ولا تدرك الركعة بهذا الركوع، لم تدرك الركوع ولا الركعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من سبق بتكبيرة أو تكبيرتين في صلاة الجنازة، فهل يقرأ بالترتيب؟ نعم، يبدأ صلاته من أولها، يكبر ثم يقرأ الفاتحة ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سلم الإمام يكبر ويدعو يسيرا قبل أن ترفع الجنازة، إن أهل العلم يقولون لا صلاة الجنازة بعد رفعها، ومنهم من قال لا بأس إذا بدأ صلاته والجنازة موجودة أن يتم صلاته، والأولى أن يدعو دعاء يسيرا، ومن أهل العلم قال يكفيه التكبير لأن مدار